فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ فاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذا أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. إذن هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقع كما أخبر، ونؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني عبد الله ابن وهب قال أخبرني الليث ابن سعد قال حدثني موسى بن علي، طبعا هذا موسى بن علي ويقال له ابن علي، إذن هو أصله موسى بن علي، وأهل الشام كانوا يصغرونه. عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول، يعني انتبه إلى ما تقولهم. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعة. يعني هنا يبين لماذا أنه لن تقوم الساعة إلا وهم أكثر الناس: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. والإنسان الذي عنده حلم فهو يوشك أن يعني يوفق. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، ينبغي على الإنسان أن يفيق وينظر فيما يقربه عند ربه. وأوشكهم كرة بعد فر، الإنسان حينما يكر ويفر بالحرب يجعل أمره إلى الخير والعاقبة الحسنة. وخيرهم لمسكين، الإنسان لما يحسن المساكين يوفق، ويتيم وضعيف. وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك. أسأل الله العافية والسلامة. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: لئن قلت ذاك إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة. مثلا لما يصاب مصيبة يعمل لجبران مصيبة الآخرين. وخير الناس لمساكينهم ولضعفائهم. وإذا اتخذ المرء يدا عند الفقراء والمساكين فحري أن يوفق. باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علي واللفظ لابن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة